بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 97 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وقد وقفنا على باب الهبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب الهبة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما نعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له فقال أكل بنيك قد نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد، فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. هذا الباب ترجم عليه المصنف الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله بقوله باب الهبة. والهبة هي العطية، وهي في تعريف الفقهاء لها تبرع من جائز التصرف في حياته لغيره. يتبرع من هو جائز التصرف، أي عاقل ليس بسفيه ولا محجور عليه، ولا يلزم أن يكون بالغا، بل يكفي أن يكون جائز التصرف. يتبرع لغيره، سواء كان الغير هذا الغير مسلما أو غير مسلم، ويكون التبرع في حياته، في حياة المتبرع لا في حياة المتبرع له. والهبة والعطية والنحلة في هذا الباب كلاهما بمعنى، أو كلها بمعنى، أي متقارب. ترجم على هذا الباب بهذا الحديث المخرج في الصحيحين عن النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنهم. وبشير بن سعد كانت تحته عمرة بنت رواحة، أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. وكان لبشير بن سعد 10 من الولد، وأميزهم النعمان. فنحل بشير بن سعد لابنه النعمان بن بشير غلاما، أي مملوكا. فلما نحله، أي أهداه إياه، أتى النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب مجيئه لرسول الله هو هذه المرأة الراشدة الموفقة، عمرة بنت أبي عمرة بنت رواحة. قالت لا تصنع حتى تستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها استرابت. ومن توفيق الله لبشير أن وفق لزوجة صالحة تدله على الخير وتدفعه عن الريب. وكذلك بشير رضي الله عنه لما أشير عليه بهذا الرأي قبله ولم يكابر ولم يعاند. فأتى بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه النعمان، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، في رواية نحلة، إني نحلت ابني هذا نحلة، وأريد أن أشهدك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك من الولد؟ قال: 10. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور عده النبي ظلم. أتحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. شاهدها للباب العطية والهبة، أنها تجوز من جائز التصرف بشرط ألا يكون فيها ظلم ولا تعدي. ولهذا يجوز للوالد أن يرجع في عطيته لولده أو يرجع في عطيته لوارثه، يجوز له ذلك. وأما غيرهم فلا يجوز لهم الرجوع في العطية، متى؟ إذا قبضت، لأن العطية تلزم بالقبض إلا عطية الوالد لولده، حتى لو قبضها له أن يرجعها، له أن يرجعها. وفي حديث النعمان بن بشير أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترجع هبته لما انبنت على هذا الظلم والجور، لما ميز بعض ولده عن بعض، وأمره أن يعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وسمى تخصيص بعض الولد بالهبة بالجور، إني لا أشهد على جور. والهدية تسمى صدقة، لكن ليست كالصدقة التي هي الزكاة، وليست كالصدقة التي لا يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تبرع الأعلى للأدنى يسمى في عمومه صدقة. فأفاد الحديث جواز الهبة وجواز الرجوع فيها إذا انطوت الهبة على ظلم. فإذا أهدى للقاضي هدية، هذه رشوة، لا يجوز للقاضي أن يقبلها، ويجب عليه على المهدي أن يسترجعها ما لم يكن بينه وبين القاضي مهاداة قبل تولي القضاء. طيب، قلنا إن الهدية والهبة بماذا تثبت؟ تثبت بقبضها، فإن لم يقبضها فله الرجوع. وقد أهدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الجذاذ، أي جذاذ النخل، 20 وسقا. كم الوسق؟ ها؟ لا، 20 وسقا، الوسق 60 صاعا. 20 في 60 كم؟ 1200 صاع. قال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة: يا بني إنك لم تحوزيه، أي لم تقبضيه، ولا أراني إلا أني ميت، فأرجعيه فتقاسميه مع الورثة. هذا فيه رجوع الأب بهبته، وفيه أن الهبة إنما تلزم بقبضها، أما قبل القبض فلا تلزم. نعم، نعم، لا يجوز له أن يستأثر به، وإلا يتحمل الأب المعطي الإثم، لأن طيب أصبر أصبر أصبر، طيب تبي جواب ولا تبي؟ نعم، إذا أعطيت بعض ولدك هدية دون الباقين فأنت آثم ولا تثبت العطية، ويجب أن يرجعها حتى يبرئ ذمة أبيه، يرجعها وتدخل في الورثة، هو وإياهم فيها شركاء شركة الورثة. أي نعم. مضى ومات الأب، الأبناء أخذوا هذه. أي نعم. يقدرها ثم يعطي نصيب كل واحد من الورثة نصيبه من هذه الهبة التي ميزه بها أبوه. أي نعم. عليكم السلام. نعم، يجوز له أن يجوز للوالد أن يعطي أولاد ابنه المتوفى هبة، لأنهم ليسوا وارثين، لا يرثون بوجود أعمامهم أبناء هذا الواهب، لا يأثم، يأثم إذا ميز بعضهم دون بعض. نعم، أي لا، لا يميزه إلا بإذنهم، لا يميز ولدا عن آخر إلا بإذن الباقين، كانوا أغنياء وكان هذا أقل منهم حالا يستأذنهم. نعم. نعم، إذا مات الابن جاز أن يسترجع الوالد هبته التي وهبها لابنه. نعم، لا يرث إلا من ورثه الشارع، التوريث ما هو على كيفه، ليس على كيفه وعلى مزاجه أن يورث أبناء ابنه المتوفى، لكن يجوز له أن يتصرف في ثلث من ماله فيمنحهم من ماله، لا إرثا وإنما منحة ونحلة وهدية. نعم، صلى الله عليك يا شيخ. جواز الرجوع في الهبة فقط من الوالد لولده فقط، وكل هبة قبل أن تقبض يجوز أن يرجع فيها لأن تلزم الهبة بالقبض. نعم، صلى الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا مثل السوء الذي ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته، أي بعد قبضها لا قبل قبضها، العائد في هبته كالكلب، شبهه بهذا الحيوان النجس، يقيء، وقيء الكلب نجس وهو مستقذر أيضا، ثم يعود في قيئه، أي كالذي يبلع قيئه بعد هذا القيء النجس بعد خروجه منه. وهذا في تحريم الرجوع في الهبة متى؟ إذا قبضت، إلا هبة الوالد لولده حتى لو قبضت. ولهذا جاء في الرواية الثانية عند البخاري طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، أي المثل السيء الذي لا يليق. بماذا؟ بهذا الكلب، الله يعزكم، لما قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وهذا التشبيه القبيح والوصف الذميم يدل على أن الرجوع في الهبة بعد قبضها ذنب كبير لقباحة وشناعة هذا المثل وهذا التوصيف، إلا من إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الموهوب له الإبل ولو قبضها لأبيه الرجوع، الحالة الثانية أن يرجع عن هبته قبل قبض الموهوب للهبة. أقول لعبد الله بن مسعود تعال لك جوال آيفون رقم كم؟ 13. رقم 13 ولا تعرفون؟ إيه على طول 13. ها؟ طلاب جوالات. فقلت بعطيك جوال ثم بدالي ألا أعطيه إياه. لذلك لماذا؟ لأنه لم يقبضه وإنما آثم بإخلاف الوعد. فإن قال لفلان عندي سيارة ثم جاء يحاجه ما أعطاني السيارة، نقول ما دام أنك لم تقبضها فإنك لا تملكها. كيف تقبض السيارة؟ ما هو بالمفاتيح، وإنما بأن تكون في ملكيته، سواء في بطاقة الجمارك الجمرك الأولى أو بالاستمارة. نعم. صلى الله عليه. وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهم وابن عباس رضي الله عنهما يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقد روي مرسلا. هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس السابق، لكن هذه الرواية فيها مزيد بيان مزيد تفسير. فعن عمرو بن شعيب عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وكثيرا ما كانت تتوافق الرواية عن ابن عمر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، واللي ما يحل وشو؟ هو المحرم. لا يحل أن يرجع لا يحل لرجل مسلم أن يعطي الهبة أو العطية ثم يرجع فيها، أي بعد قبضها، أما قبل القبض فيجوز، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، أي أخرج ما في بطنه من أكله ثم رجع في قيئه، أي أدخل ما قاءه إلى جوفه مرة ثانية. وهذا التشبيه القبيح كما قلنا يدل على حرمة هذا الفعل وتشنيعه، وفيه استثناء رجوع الوالد بهبته على ولده، وهي الرواية التي لم تأتي في حديث ابن عباس والصحيحين. والحديث وإن روي مرسلا ومتصلا لكن شاهده حديث عبد الله بن عباس السابق، حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يمضي هبته لابنه النعمان. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. والهدية هي الهبة وهي العطية. قلنا إن الهبة والعطية والهدية كلها بمعنى واحد، وقبوله عليه الصلاة والسلام للهدية يدل على جوازها، ويدل على مكارم أخلاقه وجميل دله وحسن شيمه عليه الصلاة والسلام. يقبل الهدية ممن أهداه ويثيب عليها، أي يعطي عليها مثلها أو أحسن منها، هذه الإثابة، وهذا من مروءته، مروءته التامة عليه الصلاة والسلام. والمروءة التامة مدارها أيها الإخوة على تقلل الإنسان من الدنيا ونظره إلى ما بيد غيره، ومدارها أيضا ثالثا على ألا يكون لغيره منة عليه. هذه المروءة التامة. إذن المروءة التامة تدور على ثلاثة أشياء: الأول تقلله من الدنيا ما تهمه، ثانيا عدم تطلعه لما في أيدي غيره، لا يتطلع إلى ما في يد غيره، رابعا أو ثالثا لا تلحقه منة غيره به. ولهذا كان يقبل الهدايا وإن قلت عليه الصلاة والسلام. بريرة صديقة عائشة تصدق عليها بلحم فطبخته ونحلت منه لعائشة وللنبي عليه الصلاة والسلام، وإن طبخته فيه في بيت عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وإذا ريحة اللحم، اللحم يفضح يا أخواني ولا لا؟ لا سيما إذا كان يرعى رعيا طبيعيا. الآن إذا أكل الغنم أو الإبل من الرمث والحمض يظهر ذلك في لحمه، ظهر للحرب رجال، أنتم جوالات وهذا في ريحة المرق، الله يخارجنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالت عائشة: هذا لحم تصدق على بريرة. قال: قربيه مني، هو عليها صدقة ولنا هدية، لأن بريرة طبخته في بيت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يمون عليها. إذن كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها، أي يجازي ويعطي الجائزة والإثابة عليها، وهذا من فعل المروءات. والمهدي لا يجوز له أنه إذا أهدى الهدية أن ينتظر ثوابها أو يطالب بثوابها، لأن الهدية عقد جائز يتبرع جائز التصرف بماذا؟ في حياته لغيره، أعطى مالا أو عينا. أما أن يطالب من أهداه بثوابها فلا يجوز، وذلك أيضا ليس من المروءة وحسن الخلق. وهذه السنة في إثابة المهدي على هديته سنة عزت في الأزمان المتأخرة، كان شيخنا الشيخ ابن باز يظهرها، وأحسن هدية كنا نتطلع إلى أن نهديه إياها الكتاب، يفرح به أكثر مما يفرح بالطيب أو بالمتاع بشوت ولا غيره، فرحه بالكتاب النافع أعظم من فرحه بمطلق الهدايا، ويثيب من يعطيه هدية، يثيب أقلها أن يدعو له، لأن المهدي صانع لك معروف، فأنت مندوب أنك تكافئه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في رواية: فقولوا جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. قال: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي، وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث حديث جليل عن ابن عباس من رواية الطاووس بن كيسان عنه، روي عن ابن عباس وله نحوه عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة شاهد لهذا الحديث، يرتقي بهذا الشاهد إلى رتبة الاحتجاج. أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، والناقة لها قيمة عند العرب، لها شأن، فقبلها عليه الصلاة والسلام، وهذا في قبول الهبة. ثم أثابه عليها إما مال أو غيره، قال: أرضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: أرضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: أرضيت؟ قال: نعم. رضي بالزيادات. والإثابة ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت ألا أتهب أقبل هبك إلا قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لماذا خص هؤلاء الثلاثة؟ لقد هممت، أي هم قلب لم ينفذه، ألا أتهب أقبل هبة إلا أنصاري أو قرشي أو ثقفي. لماذا يا أخواني؟ هيا المالكي. طيب خزاعة وغطفان؟ لا، والله أعلم، لأنهم أهل الحواضر، إذ البوادي يطمعون، وهؤلاء الحواضر حوله. وقوله هممت ليس معناه أنه شرعها، لأن أهل الحاضرة عندهم حياء قد يقل عند البوادي، إذ يطمع البدوي فيما عندك. والنبي أثابه مرة، قال: رضيت؟ قال: لا. ثم زاد، قال: رضيت؟ قال: لا. ثم زاده ثالثا فقال: رضيت. على كل حال، طمع أو نفسه شرهة، فهذا يدل على مشروعية الهبة وعلى مشروعية الإثابة عليها، بمعنى الثواب والجزاء عليها. الحديث رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي، وروي نحوه من أحاديث أبي هريرة عند ابن حبان، فالحديث له هذا الشاهد. وفي قوله لقد هممت، عدم إعماله لهمه وش يدل؟ عدم إعماله لما هم به يدل على أن هذا الذي هم به إذا لم يعمل به لمانع كان الهم معتبر شرعا ودليل. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، معي رجال معهم حزم من النار، فأحرق عليهم بيوتهم. ما الذي منعه أن يفعل هذا الهم؟ ما في البيوت من النساء والذراري ومن لا تجب عليهم الجماعة. هنا لقد هممت ألا أتهب أقبل هبة إلا هؤلاء الحواضر الذين لا تطمع نفوسهم في المجازات، مع مشروعيته للمجازات صلى الله عليه وسلم. نعم، كأنه دفع قيمة الناقة كاملة أو أكثر بما أعطاه النبي، أكثر من ذلك، لأن هبته الأولى اللائقة بمرؤته وشمائل عليه الصلاة والسلام أنها كالناقة أو أشد. ثم استزاده فزاد، ثم قال: رضيت؟ الثاني قال: لا. قال: فزاد حتى قنع. نعم، صلى الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تبلغ شيئا عنده، ولهذا وصفه أعرابي بأنه أكرم الناس. جاء فاستعطاه فأعطاه، حتى أعطاه ملء الوادي غنما، قال: والله لو كان ما بين هذا وهذا غنما لأعطاني إياه، لأن الدنيا ليست بشيء في عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا في ضوابط المروءة الثلاثة: احتقار الدنيا لا يراها شيئا، ويثيب على الهدية ولا يتطلع إلى ما في يد غيره. إيه نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن أوهبت له. متفق عليه. نعم. ولمسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. ما هي العمرة؟ من يعرف؟ أن يهب هبة مقيدة بعمرة. العمرة هي الرقبة، يقال لها عمرة ورقبة لأنها مناطة بالرقبة، وهي أن يهب الواهب هبة لغيره مدة حياته، إما حياة الواهب أو حياة الموهوب بحسب قيدها. وكان الزهري يراها مدة حياة الواهب، كان يقول: شفت هذه الدار، اسكنها مدة حياتي. هذه هي العمرة والرقبة، مدة حياتي، لو مات بعد يومين انتهت هذه العطية. وجاء فيها حديث جابر برواياته، والرواية الأولى المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. هذا مطلق، تفسره الرواية التي ساقها لمن وهبت له، أي مدة هذا العمر. ولهذا في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوها يعني لا تفرطوا بها، ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذا أحد القولين، أعمره دار فإنه يسكنها هو ويسكنها عقبه من بعده، أي ورثته، مدة العمر الذي أعمره المعمر. يمكن يتأخر في وفاته للمهدي ويتعجل في وفاته المهدى إليه فيستفيد منها هو في حياته وولده بعد وفاته. وفي الرواية الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه، يعني حسب قول هذا المعمر، قال هذه الدار لك ما عشت، تكون مدة حياة من الموهوبة له، وإذا قال هي لك ولعقبك يملكونها. وهذا الذي كان يفتي به محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تؤمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، ورواته ثقات. نعم. هذه الرواية الرابعة عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترقبوا، نهى عن الرقبة، ولا تعمروا، نهى عن العمرة، وهذا النهي للكراهة بقرينة قوله في تتمة الحديث: فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، أي لورثة هذا إما المعمر المرقب يرجع لورثته بعد موته، أو لورثة الموهوب المعمر المرقب. نعم. صلى الله عليه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاته بدرهم ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث جليل. قال عن زيد بن أسلم وهو زيد بن أسلم العدوي من رهط أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس عتيق، عتيق أي ذا قيمة له أصل وسلالة، حمل عليه في سبيل الله، تصدق بهذا الفرس في سبيل الله بأن أركب عليه مجاهدا، وظن عمر أن هذا المجاهد الذي أخذ هذا الفرس أنه بائعه برخص. يقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل لي أن أشتريه؟ وعمر تصدق بها على هذا المجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لا تبتعه، لا تشتريه، وإن باعكه بدرهم أي بثمن رخيص جدا. ثم بين أن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فهنا نهى عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرجل ما تصدق به، ونهى أن يشتري زكاته في حديث آخر، لا يجوز له أن يشتري هذه الزكاة، يؤخذ من هذا العموم لا تبتعه ولو كان بدرهم، لئلا يكون هذا مظنه وسبب للتحايل في الرجوع بالصدقة والهبة والزكاة، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ومناسبته لهذا الحديث أن الصدقة فيها نوع هبة، وأنها تشترك أي الصدقة في الرجوع فيها مع الهبة بهذا التشبيه القبيح، الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، صلى الله العفو والعافية. وفيه أن التشبيه بالمستقبحات يدل على التحريم، تشبيه بالأمر المستقبح يدل على التحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث أي حرام. نعم. أحسن الله عليك شيخ، العبارة المنتشرة الهدية لا تباع ولا تشترى. نعم، هناك عبارة مشتهرة عند الناس أن الهدية لا تباع ولا تشترى، هذا غير صحيح، لأن الهدية إذا قبضها صاحبها ملكها، فجاز له فيها أنواع التصرف، جاز أن يأكلها، جاز أن يبيعها، جاز أن يشتريها، جاز أن يهبها أيضا. أما قولهم الهدية لا تباع وتشترى هذا كلام العوام لم تدل عليه الأدلة. الذي لا يباع ولا يشترى الصدقة، لا يبيعها، لا يشتريها متصدقها، ويجوز المتصدق عليه أن يبيع منها. نعم. ها؟ أي نعم، إذا شبه الشيء بالشيء بالفعل القبيح دل على تحريمه. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب الوصية. الوصية، الوصية هي أمر بالتصرف بعد الموت، أمر بالتصرف بعد الموت، هذه الوصية. ويتعلق بالتركة عدة حقوق، أولها حق تجهيز الميت في تغسيله وتكفينه ودفنه، فإنه في بعض الدول المقبرة غالية، وتجهيز الميت وتكفينه يحتاج إلى مبالغ، فهذا يقدم على سائر الحقوق. ثانيا يبدأ بالديون الثابتة، وهي نوعان: ديون موثقة برهن، وديون النوع الثاني ديون مطلقة. ومن الديون والحقوق الواجبة حق الله جل وعلا بالزكاة والكفارات تقدم. ثم رأى ثالثا الوصية بالثلث فأقل. ثم رابعا الميراث، هذه الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا حديث جليل، وهو أصل هذا الباب، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، في رفض إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني لا يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته، يريح بذلك ذمته ويريح بذلك ورثته. وهذا يدل على أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. متى تكون الوصية واجبة؟ متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة إذا كان له حقوق عند الناس أو للناس عليه حقوق، فتجب عليه، يجب عليه كتابة الوصية والتعجل فيها. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به له أو عليه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: وما مر علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلا ووصيتي عند رأسي. الحالة الثانية أن تكون الوصية إيش؟ مستحبة، وهي في من ليس عنده ما يوصي به، فالوصية في حقه والحالة هذه ماذا؟ مستحبة. يوصي ورثته بالتعليم بالتربية، يوصيهم بأشياء من الواجبات ولا المستحبات، ليس فيه حقوق متعلقة بذمته أو حقوق له متعلقة بغيره. والكتابة مهمة، ولهذا في أطول آية القرآن آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بالكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. السلام عليكم. وعن عامر بن سعد رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث جليل، يرويه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه أصابه مرض شديد أشفى على الموت، أي ظن أنه سيموت فيه في حجة الوداع. عاده النبي عليه الصلاة والسلام، أي زاره، فكان هذا الحديث العظيم، وفيه فضل زيارة المرضى، ويتأكد ذلك إذا كانوا من ذوي القرابات، فإن سعدا من رهط أخواله عليه الصلاة والسلام، من رهط أمه بني زهرة، فلما عادهن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه قال إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي، في ذلك الوقت ما عنده إلا بنت، أفأتصدق بثلثي مالي ليبقى لها ثلث؟ فنهاه النبي عن ذلك لأن فيه حرمان لمن للورثة، فقال أتصدق بشطره أي بنصفه؟ قال لا، قال بالثلث، يقوله سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، دل على أن الوصية بالثلث لغير الوارث جائزة، لكن الأفضل أن يكون أقل من الثلث. ولهذا ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أرضى لنفسي بما رضيه الله لنفسه، وهو الخمس، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وكذا قال علي رضي الله عنه. فعند علي وأبي بكر رضي الله عنهما أن الأفضل أن تكون الوصية بكم؟ الخمس. وذهب ابن عباس إلى أن الأفضل أن تكون الوصية بالربع، والربع أقل من أين؟ من الثلث، لقوله الربع كثير، لقوله الثلث والثلث كثير. ثم أبان العلة عليه الصلاة والسلام، قال إنك إن تدرى، في رواية إن تدعى ورثتك أغنيا، يعني عندهم ما يكفيهم عن سؤال الناس والتطلع لما في أيديهم، إنك إن تدرى ورثتك أغنيا خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، أي يطلبون من الناس كفافهم. ثم ذكر فضل النفقة، ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أنفقت على أولادك وعلى نفسك نفقة احتسبت أجرها عند الله، تبتغي من الله ثوابها. وفيه فضل استحضار النية عند الإنفاق، وإن كثر إلا أثيب عليها وأجر عليها، أعظم حتى من الصدقة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إما على ظاهره أو كناية لإطعام زوجته يؤجر عليها. ومنهم من أخذ بظاهرها أنه يجعل اللقمة في امرأته ملاطفة، والأول هو الأظهر، حتى اللقمة تضعها في امرأتك قلت يا رسول الله، قل سعد، أخلف بعد أصحابي، يعني أموت في مكة وأصحابي يرجعون مهاجرين إلى المدينة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، فليس عليك في هذا ملامة، ولا تنقطع بذلك هجرتك لو مات في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف، أي تبقى تعيش مدة طويلة، ينتفع حتى ينتفع بك أقوام بعلمك بدينك بالأخذ عنك، ويضر بك آخرون، أي من أهل البدعة وأهل النفاق وأهل الشنآن. وعمر سعد بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه عامر بن سعد وازداد غناه، وكان له قصر معروف على العقيق، وقد اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أمضي لهم هجرتهم، أي لا يرجعون عن الهجرة. ولهذا بعد الحج أمر أصحابه الذين هاجروا معه أن يرجعوا إلى مهاجرهم. ثم قال إن البائس سعد بن خولة، لأنه مات بمكة، فإما أنه ذم له وهذا بعيد، أو أنه لما تأخر حتى مات بمكة كان مفرطا فأنقص هذا من هجرته، فالبؤس هنا بما نقص من هجرته. نعم. لا لا، سعد رضي الله عنه رجع وسكن المدينة. أيه الله أعلم، محتمل. أما سعد بن أبي وقاص فإنه طاب ورجع وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مات سنة 50 أو 54، وكان من ولده عامر راوي الحديث، وقت الحديث عامر ما هم موجود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا، ولم يقل البخاري ولم توصي. هذا الحديث جاء عن سعد بن عبادة وجاء عن سعد بن أبي وقاص، فكلاهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات السؤال: إن أمي ماتت، والآخر يقول سعد بن عبادة: إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت روحها، وأظنها لو تكلمت تصدقت. قال: ولم توصي. فيه أن الوصية وشو؟ تكون مستحبة وتكون واجبة. أفأتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عنها، تصدق عنها. وفيه أن العمل الذي ينفع الميت بعد موته ما نطقت به الأدلة، وهي في تفصيلها 7 أشياء تنفع الميت بعد موته. فأولها الدعاء، وهو أنفع ما ينتفع به الميت من عمل الحي، أن يدعو الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة. ثانيها الحج عن الميت، حج بدل، هذا ينتفع به الميت من عمل الحي. ثالثها العمرة، فلو اعتمر عن الميت عمرة واجبة أو عمرة مستحبة نفعت هذا الميت، لأن الشريعة أذنت بهذا. رابعها قضاء الديون عنه، فإن الديون إذا قضيت عن الميت انتفع بها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت: أعليه دين؟ فقال: ذووه، عليه ديناران يا رسول الله من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فصلوا على صاحبكم. ترك الصلاة عليه لأن عليه دين. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، أنا أتحمل عنه الدينارين. فقال: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت، فلقي أبا قتادة من غد، قال: أأديت الدينارين عنه يا رسول الله؟ قال: لا، لم يمت إلا بالأمس. ثم لقيه بعد غد فقال: أأديت الدينارين عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. ففيه ماذا؟ أن قضاء الديون الواجبة عن الميت يبرئ ذمته فينتفع به من عمل الحي، ولا يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلينا، أن يتحمله بيت المال. كم ذي؟ 4. الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي: اشرب بيمينك يا أخي، اشرب بيدك اليمنى، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، كذا يا أخ؟ تمام؟ أي نعم. الخامس مما ينتفع به الحي من عمل الميت صيام الواجب عنه، صيام الواجب عنه، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، دل على أنه ينتفع الميت بالصيام عنه. السادس الصدقة، وهي مطلقة تشمل صدقة صدقة الجارية أو الصدقة المطلقة. لهذا الحديث: إن أمي افتزت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. في رواية: إنها لم توصي. ومن الصدقة ما يذبح من الأضاحي ينويها عن أهله، والأفضل أن يشرك والديه إن لم يوصيا بالأضحية يشركهما مع نفسه وأضحيته لأهله، هذا الأفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة وعمه حمزة ولم يفرد لهما بأضحية مستقلة. والصدقة بابها واسع. السابع مما ينتفع به الميت من عمل الحي الطواف، لأن الطواف بعض نسك يصح أن يستقل، ولهذا صح طواف التطوع. لكن لو قال بروح أقف بعرفة تطوع يصح؟ لا يصح إلا في النسك. أو قال بسعى بين الصفا والمروة تطوعا، أو بروح أشوف المواقيت تفرج عليها، هذا ما يصلح. كل هذه ما هي بقرب. القربة والشي في الطواف الذي يصلح أن يستقل، كما أنه متعلق بالنسك، نسك الحج والعمرة. هذه السبعة التي جاءت الأدلة أن الميت ينتفع بها من عمل الحي: ما تزيد به الناس من ذكر استغفار وتهليلات وتكبيرات، يقول أبا أذكر الله وتصدق بثوابها للميت، هذا غير مشروع. ومثله أيضا لو قرأ القرآن وأهدى الميت ختمة أو ختمتين، هذا غير مشروع على الصحيح. إذ لو كان هذا مشروعا ومندوبا إليه لأرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، أو دلنا عليه، هذا اثنين، أو فعله الصحابة رضي الله عنهم مع أمواتهم وفضلائهم، هذا ثلاثة. فلما لم يكن للأول والثاني والثالث دل على أن هذا الفعل محدث، يذكر الله ذكر يقول هذا لأبي ختمة وهذه لأمي، الفعل غير مشروع. توسع الناس به فاستأجروا القراء والمقرئين يقرؤون الختمات، ثم جعلوها قراءة على قبر الميت، ثم توسعوا بها فأتوا بها في المآتم، وصار تطربا لأصوات القراء لا تدبرا لكلام الله جل وعلا. هذه البدع هذا شأنها، يجر بعضها بعضا. أما السنة فهي قاضية على البدعة، إنما السنة بفهم صحيح وبعمل مطابق لها، والله أعلم. يقول إن الحج والعمرة لم يقم بها النبي عن خديجة ولا عن بناته ولا عن عمه حمزة، هذا لا يدل على أن هذا الفعل غير مشروع، لأنه أرشد إلى أن نحج ونعتمر. فإن حديث اليماني أبو رزين قال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، أفحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. ولما جاءت المرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى مات، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. والأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لأمواته، إلا إذا كانوا لم يحجوا حج الفرض فينوي بهذا الصدق عليهم لأداء الفروض عليهم إذا كانوا مفرطين. والله أعلم. وعليكم السلام.